السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. طيب وتبرؤه هنا هل هو تبرؤ كلي أم ماذا؟ يعني هل هو تبرؤ من العمل أم من العامل والعمل؟ أجيبه، من العامل والعمل. فإذا تبرأ منه على هذا الوجه دل ذلك على أن الذي لم يؤمن بالقدر إيش حكمه؟ الكفر. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. الشبه أمراض ماذا؟ أمراض القلوب، وكل مرض له دواء، وكل داء له طبيب. وأمراض القلوب من أطبتها أو أطباؤها؟ العلماء هم الذين يداوون أمراض القلوب. فأنت لو كان عندك إيمان ضعيف، ضعف إيمانك وذهبت إلى الطبيب، طبيب الحي هذا، تذهب إليه يقول له يا دكتور افحصني، يفحص ايش بيك؟ الله إيماني ضعيف، هل عندك حبات تقوي إيماني؟ يمكن ما تجد عنده شيء، لو طفت أطباء الدنيا كلها. لكن إذا جيت لعالم من العلماء يعطيك الدواء ولا ما يعطيك؟ يعطيك الدواء، لا يعطيك شيء آخر يقوي ايش؟ إيمانك. كذلك لو أنك وجدت في قلبك شبهة، يعني شك مرض في القلب، نسأل الله السلامة والعافية، تريد أن تنتزع هذه الشبهة، لأن هذه الشبهة هل تجعل القلوب مستريحة؟ هل يستريح القلب بها؟ أبدا. إذا كان قلب المؤمن لا يرضاه، فتجده في حيرة وقلق واضطراب، ويحاول أن يتناسى والشيطان يأتيه. هذا أيضا ما تجده عند أطباء الأمراض الحسية، لا تجده، لا يعطونك فيه وصفة، لو ما مستحيل. فإذا ذهبت إلى أهل العلم أعطوك الوصفة المناسبة، فيعطونك الدواء المناسب لإزالة هذه الشبهة. وكان التابعون ومن تبعهم بإحسان يتوجهون إلى أهل العلم في حل هذه المشاكل، ولذلك قال عدد السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. وقوله بسؤال العلماء هذا مهم أيضا، لأنه لو سئل غير العلماء، يعني لو جاء شخص قد وقعت في قلبه شبهة فذهب فسأل إنسانا ليس عنده علم، وش يسبب؟ إنسان عنده شبهة في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات، عنده شبهة في قلبه، فقيل له اذهب إلى عالم من العلماء اسأل، فذهب فسأل غير عالم، وش يحدث لنفسه الآن؟ أنه ذهب فأعدى غيره، يذهب يسأل يقول والله الله صحيح، حتى ما فكرت فيه هذا يوم من الأيام، خلاص أعداه، فتعظم شبهة الأول ويفتح شبهة للثاني وهكذا. إذا نقول هذا مرض معدن، اذهب إلى الطبيب على طول. والآن انظر، هذا فيه السائل ابن الديلمي فيه مسألة جواز سؤال أكثر من عالم في مسألة واحدة. فهو الآن سأل أبي بن كعب، ثم ابن مسعود، ثم حذيفة بن اليمان، ثم زيد بن ثابت، كم من صحابي؟ أربع من الصحابة سألهم في مسألة واحدة، فهل يجوز أن تسأل أكثر من عالم في مسألة واحدة؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ أنت عندك مشكلة، مثلا تريد أن تخرج الزكاة، أو تريد أن تسأل في الحج، تسأل أي مسألة علمية، هل يجوز لك أن تسأل أكثر من عالم، ولا أنك تكتفي بقول واحد؟ فكر يا أخي، إذا كان الأول قد أجابك لكن قلبك ما استراح، يجوز أن تسأل الثاني؟ يجوز أن تسأل الثاني، لا حرج، من باب التبين والتثبت لا حرج لا بأس. الجواب كيف كيف؟ هذا يزداد يقينا إذا قال الأول إنك المسألة لابد أن تفعل كذا، والثاني قال له لابد أن تفعل كذا، والثالث قال له لابد أن تفعل كذا، خلاص. لكن إذا جعل يكرر السؤال على العلماء ليأخذ رخصة، يسأل الأول يقول له الزكاة في الحلي واجبة، هاو الدليل، يخرج الحلي كثير عنده كيلو، يذهب يسأل واحد ثاني، يسأل واحد ثاني يقول له والله من باب الاحتياط أخرج، فيها خلاف لكن من باب الاحتياط أخرج أحسن لك. شوف الأول قال واجب، أنت معرض نفسك للخطر إذا لم تخرج. الثاني قال له إيش؟ من باب الاحتياط الأحسن لك أن تخرج، أخرج وأبرأ للذمة. إيش يقول؟ في مشكلة. يذهب للثالث قل له في خلاف لكن الذي أرى أنه لا يجب. جزاك الله خير. الثالث هو الذي رضي بقوله، ليش؟ إنه قالوا إيش؟ غير واجب. المسؤول هو هو مسؤول. لا ما تفهم، لا يفتي، ما في من علماء من يفتي بالكراهة. لا زوج، خلينا زوج. العلماء هم يفتون، لا يفتي، لا يوجد من يفتي بأنه مكروه اليوم لنا، ما تجد، لا تجد، لا تجد. فالحاصل الذي يتتبع الرخص محرم، وقد قال العلماء من تتبع الرخص تزندق، يصير زنديقا عند الله، يعني يصير منافق. لا تتبع الرخص، أتريد أن تتثبت؟ لا لا شك، لا حرج عليك. أما تريد الرخصة من يرخص لك، هكذا بعض الناس يتتبع الرخص في الفتوى، ولذلك تجد العالم الذي لا يفتيه بما يناسب هواه لا يحبه. أخوي فلان هذا كل شيء حرام، لا لا خلينا خلاص اغلقها الدنيا. أشوف فلان عنده فقه، هذا علامة، ليش؟ لأنه يفتيه فتوى اللي إيش تناسب حاله، وهذا خطير، موجود هذا مرض العصر اليوم، مرض من أمراض العصر. والواجب عليك أنك تسأل أولا من اشتهر بإصابة الحق، لأن ليس كل إنسان يشتهر بإصابة الحق. فإذا اشتهر شخص بإصابة الحق، يعني أنه إذا أفتى فتوى وافقت الكتاب والسنة، هذا الذي تسأله، أفتاك انتهى. تريد أن تتثبت من عالم أو اثنين مثلا، لا حرج عليك، لكن أنك تتبع الرخص فهذا لا يجوز. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، هذا الذي ذكرناه منذ قليل، ما تزال به الشبه الأدلة القاطعة، الأدلة القاطعة تزيل الشبه. حطوا بالكم، فالشبهة مرض، والدليل السمعي من الكتاب والسنة هو الدواء. ولكن لو قال قائل يعني إذا كل شبهة لا نجيب عنها إلا بالكتاب والسنة، أم أنه إذا تمكننا من التعليل والإدلاء بالحجة النظرية يمكن أجيبه؟ يمكن، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، يمكن. مثلا يقوم بعض الناس مما ينكر صفات الله سبحانه وتعالى، يقول، انظر الآن، يريد أن يقرر، يقول إن الله خلق الزمان والمكان، الزمان مخلوق والمكان مخلوق، والله ليس يوجد في مكان، لا تقول الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، لكن قلت فوق أو تحت أو يمين أو شمال جعلته في مكان، يعني جعلته في مخلوق. والله بكل شيء محيط، لا شيء يحيط بالله سبحانه وتعالى، الله بكل شيء محيط. شبهة ولا ما شبهة؟ شبهة. قد يضل بها بعض الناس. فتأتي أنت تقول لهذا المجادل في آيات الله بغير علم، الله يقول وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده، وتقول قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وتقول الرحمن على العرش استوى، وتقول قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، من في السماء، من هو في السماء الله. وتقول سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية فقال أين الله، قالت في السماء. وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جعل يشير بأصبعه المسبح إلى السماء ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد، يشير إلى علو الله. فتقرر علو الله سبحانه وفوقيته بالكتاب والسنة، وش آخر؟ السنة الفعلية والقولية والإجماع، أيضا إجماع أهل السنة على ذلك والعقل. الآن أنت تتكلم هذا الذي يريد أن يضلل الناس بهذا الذي قاله، شبهة أتى بها، ظل هو ويريد أن يضل غيره، فأتيت له بأدلة سمعية، يعرفها الأدلة السمعية يعني من الكتاب والسنة، لكنه ما أذعن، فهل لك أن تزيل شبهته بالعقل يعني بالأدلة العقلية؟ نقول نعم لك أن تزيل الشبهة. تعال تقول له تعال إيش؟ أنت الآن قلت الله لا نثبت له العلو، فهل العلو صفة كمال ولا صفة نقص؟ ها؟ الأشياء إما فوق وإما تحت، هل الفوق هو المتصف بالكمال ولا التحت؟ الفوق، الفوق هو المتصف بالكمال، الفوق هو المتصف بيش؟ بالكمال لا التحت. فإذا كانت صفة كمال فلتثبت لله عز وجل، فلتثبت الله تعالى. ثانيا أننا نقول إن الفطرة دلت على علو الله، فطرة الإنسان قلبه إذا أراد أن يلجأ إلى الله أو يفزع إليه وين يذهب؟ يذهب للأرض ولا يذهب للسماء؟ يذهب للسماء. ولذلك الهمداني ما حصل بينه وبين أبي المعالي الجوين عفى الله عنهما، فإن الجويني إيش كان يقول؟ ينكر استواء الله على العرش وعلوه على خلقه، فقال له الهمداني إيش قال له؟ قال دعنا من العرش، دعنا من ذكر العرش. إيش معنى؟ يعني دعنا من ذكر استواء الله على العرش وإنكارك له، أخبرني أخبرني بما نجده بالضرورة في القلوب، كل ما قال قائل يا الله إلا طار قلبه إلى السماء. وش قال الجويني؟ ظل يضرب على رأسه يقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني. صحيح أم لا؟ الإنسان يلجأ إلى الله تضيق به الضواق، وش يقول؟ ها؟ طير قلبه إلى السماء، يطير قلبه إلى السماء. فنقول قولكم باطل، والمكان نعم مخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى محيط بكل مكان، محيط بكل مكان، الله بكل شيء محيط، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. سبح اسم ربك الأعلى، أعلى من كل شيء جل جلاله. إذن قد تزول الشبه بماذا؟ بالأدلة النظرية العقلية. نقف على هذا إن شاء الله. إذن راجعوا هذا الباب واحفظوا مراتب القدر الأربعة، لنبدأ باب ما جاء في المصورين غدا، التصوير وحكمه. نعم، القضاء والقدر إذا اجتمع اختلف، وإذا اختلف اجتمع. فإذا قيل القدر عني به القضاء، نفس الشيء، تقول هذا وقع بقضاء الله، أو وقع بقدر الله نفس الشيء. فإذا هذا إذا تفرق في الكلام، إذا يقال هذا الشيء وقع بقضاء الله، هذا الشيء وقع بقدر الله، نفس الشيء نفس المعنى. فإذا اجتمع في جملة واحدة دل كل واحد على شيء. فإذا قلت هذا باب القضاء والقدر، أو باب أن الله قضى وقدر، فما هو القضاء والقدر؟ نقول القدر إذا اجتمع مع القضاء عني بالقدر ما قدره جل جلاله. ما قدره، شو معنى ما قدره؟ يعني ما علمه سبحانه وشاءه، هذه مراتب القدر. ما علمه أولا العلم، وشاءه وأراده، وش آخر الثالث؟ ها؟ كتبه وخلقه، هذا القدر. القضاء يعني ما حسم فيه حسما، لأن القضاء في الأصل في اللغة هو الحكم، حكم به، يعني ما تحقق وقوعه، ما تحقق وقوعه، هذا هو المراد بذلك. فهمت؟ نعم يا أمين. فهمتم السؤال؟ يقول الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، هل هذه الخشية باعتبار المستقبل أن تزل أقدامهم، يعني في المستقبل يخافون أن يقعوا في عظيمة من العظائم فينافقون، أم في الزمن الحاضر؟ إيش نقول؟ نقول هذا وهذا، يخافون باعتبار الوقت الحاضر، يخافون باعتبار الوقت الحاضر أن يكونوا غير مخلصين لله. ولذلك جاء الثناء على المؤمنين في قوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم يؤمنون، والذين هم بآيات ربهم لا يشركون، والذين هم بربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، يعني قلوبهم خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال لا، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل الله منهم. فهمت؟ فكانوا يخشون على أنفسهم، لأن العبرة في الإخلاص ليست بالأجسام. فأجسام المنافقين كانت تحضر في الجمعة والجماعات، وربما تخرج في الغزوات، شاركوا في العبادات ولا ما شاركوا؟ قاموا بالعبادات، يتوضؤون ويصلون ويشهدون الجماعات ويسمعون الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن محكوم عليهم بالخلود في النار. لماذا؟ لأن الذي يفعلونه يخالف ما في قلوبهم، يخالف ما في قلوبهم، اتخذوا أيمانهم جنة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يشهدون شهادة، يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم كاذبون. ولذلك قال بعدها والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، شهادتهم كاذبة، لا يعتقدون أنك رسول الله بل يكفرون بك، لكنهم يخافون على أنفسهم، فقالوا نظهر الإيمان والإسلام حتى لا نقتل وحتى نحفظ أموالنا، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، هذا هو النفاق الأكبر. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يخشون على أنفسهم من هذا. وإذا كان هذا في حق الصحابة الذين هم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم من باب أولى ينبغي أن يخاف على نفسه. وكذلك باعتبار المستقبل يا أمين، المستقبل ينبغي أن يخاف الإنسان منه، لأننا إذا خاف نكون قد وقعنا في عظيم. وما هو هذا العظيم؟ مر علينا كتاب التوحيد، الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله. وقد قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تأمن مكر الله، لا تدري كيف يختم لك، لأن العبرة بالخواتيم. والمؤمن ينبغي أن يكون دائم الوجل والخوف على نفسه. لا ندري أيها الإخوة، نسأل الله أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الإيمان والتوحيد. وهذا ليس من باب سوء الظن بالله، لا، من باب سوء الظن بالنفس. فأنت تحسن بالله الظن، تعتقد أن الله سيثبتك وأن الله سيميتك على الإيمان وسيميتك على الإسلام، لكن عليك أن تسيء الظن بنفسك. لا ينبغي أن لا تستريح لهذه النفس ولهذا القلب، لأنه كثير التقلب. ينبغي أن دائما تقول هذه النفس كيف يكون حالها في المستقبل، لعلها يطرأ عليها شرود والعياذ بالله، ونكوص. القلب لا تدري كيف يكون، فكانوا يخشون على أنفسهم. فهمتم؟ هذا هو الذي ينبغي أن نفهمه، أننا ينبغي أن نخاف على أنفسنا من النفاق في الوقت الحاضر وفي المستقبل كذلك. في المستقبل، عمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والذي صدقه القرآن من فوق 7 سماوات، الملهم المشهود له بالعلم والفضل والخير، يخاف على نفسه من النفاق، عمر بن الخطاب. واليوم بعض الناس يمشي على وجه الأرض وقد ظن واعتقد وجزم في اعتقاده أنه من الجنة، خلاص مسكين. حتى روي عن عمر رضي الله عنه أنه والله يقول: لو نودي يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لقلت أنا ما أدخل الجنة. شوف كيف هذا من باب سوء الظن بيش بالنفس لا بالله. ويقول أبو بكر: والله لا آمن مكر الله حتى ولو دخلت اليمنى إلى الجنة حتى تدخل اليسرى. لما إذا دخلت كلي للجنة هنا استرحت. وهذا كله من باب سوء الظن بالنفس. وبعض الناس ترى يمشي على وجه الأرض كأنه من أهل الجنة، خلاص كيف؟ أي اللهم عافينا. تفضل. نعود إليك. نعم. الله تعالى يقدر واحد في الجميع. نعم. يخلق الله تعالى على باله باللي يروح للجنة. نعم. والسيرة هذه من اللي يخلق حتى يروح. الله يعلمها. الله نعم. يعرف. يعلم. يعلم. دونك الأفعال الله يحطه دائما على الطريق المستقيم فيروح للجنة. لا. لأنه هو الذي اختار. نعم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى. شوف، أعطى واتقى وصدق، أعطى، ما الذي أعطاه هنا في حذف؟ أعطى ماذا؟ أعطى الوقت، أعطى المال، أعطى النفس لله سبحانه وتعالى. ولذلك ما قال أعطى كذا، قال أعطى وانتهى، ليذهب الذهن كل مذهب. أعطى كل ما يعطى لله. واتقى، اتقى رب العالمين بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وصدق بالحسنى، صدق بالجنة، حسنى هي الجنة. قال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة. أعطى واتقى وصدق، ما هو أعطى واتقى وما صدق، لا بد من التصديق. صدق بالجنة، هذا إذا بدر منه هذه الأمور الثلاثة ييسر ليش؟ لليسرى. الله ييسر له الطريق. الآخر بخل، ما أعطى، لا أعطى وقته ولا أعطى نفسه ولا أعطى ماله، بخل ما يعطي شيء. الثاني استغنى، استغنى عن الله فاستغنى الله عنه، استغنى عن الدين، الدين حاجة زايدة عنده من الفاضل كما يقال، واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالجنة، ما صدق بالجنة. فسنيسره ليش؟ للعسرة التي هي جهنم، طريق النار. فأنت لك عقل تميز به بين الخير والشر، نعم، تسلك طريق الخير وتسأل الله تعالى أن يثبتك، وسوف يثبتك بإذن الله. هذا هو. نعم. لا، نعم، نحن نحسن الظن بالله، لا بد من حسن الظن بالله تعالى، لكن لا نأمن مكره. وش معنى لا نأمن مكره؟ يعني أن المكر أولا ما المراد به؟ المكر هو الإيقاع بالخصم بأسباب خفية لا يعلمها. ومكر الله سبحانه وتعالى قد يكون بالعبد وقد يكون للعبد، صح؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فمكر الله جل جلاله بعبده أن يوقعه في شيء ينقلب فيه على عقبيه، والسبب هو السبب العبد بما وقر في قلبه من أي شيء، من زيغ، من نفاق، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا هم أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعدم الأمن من مكر الله يعني أن الإنسان يخاف مما يعامله الله به مما يستحق هذا العبد، يخشى أن يعامله الله بما يستحق هذا العبد. لأن الإنسان قد يخفي في طوايا نفسه وفي باطن فؤاده أمورا يخفيها هو اليوم، لكن يعاقب عليها بالمستقبل، يعاقب عليها بالمستقبل. نحسن الظن بالله، هو على كل حال الإنسان يكون بين أمرين، بين حسن الظن بالله فلا نغلب حسن الظن بالله. حسن الظن بالله شو قابله في المعنى؟ لا، وش يوافق في المعنى أقصد؟ الرجاء، الرجاء. وعدم الأمن من مكر الله يطابق إيش هو؟ الخوف. والإنسان يكون بين الخوف والرجاء، ولذلك قال الإمام أحمد: متى غلب أحدهما صاحبه فقد هلك، فقد هلك. فينبغي أن تكون خائفا من جهة وراجيا من جهة أخرى، ترجو رحمة الله وتخاف عقابه. فإذا غلب جنب الرجاء دون أن تعتبر بطشه وانتقامه وعذابه، هنا تأتي المصيبة. وإذا غلبت الجانب الآخر الخوف، تخاف تخاف تخاف إلى درجة إيش؟ ولا ترجو، سوف تيأس وتقنط من رحمة الله. فتكون بين هذين الأمرين. يلا نقف على هذا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ في شرح هذا الباب، باب ما جاء في المصورين، نناقش فيما سبق من الكلام على القدر. المؤلف قال: باب ما جاء في منكري القدر. ما هو القدر؟ ما دخل هذا الباب في كتاب التوحيد؟ ما دخله؟ ما سألتك عن افتراق الناس فيه، ما دخل باب القدر في كتاب التوحيد؟ لا لا، اسماعيل، لأن أحسنت، لأنه متعلق بتوحيد الربوبية، لأن التقدير من أي الصفات؟ من صفات الله إيش؟ الفعلية، الفعلية، الفعلية لله تعالى. هو الذي يقدر الأشياء. طيب، الناس في القدر اختلفوا على كم من طائفة؟ أمين، يلا الأولى. من هم هؤلاء؟ الجبرية. هل الجبرية معتزلة أم جهمية؟ نعم. وش قالوا بالنسبة للإنسان؟ هل الإنسان له إرادة؟ إذن هؤلاء غلوا في أي شيء؟ في إثبات القدر، صحيح؟ ايش تقولون؟ الإنسان عندهم إذا عمل الصالحات هل هو باختياره ولا مجبور؟ وإذا عمل السيئات، وإذا دخل النار، وإذا دخل الجنة مجبور، ما دلتهم؟ والله خلقكم ما تعملون. وقال الذين أشركوا من السنة. حديث آدم وموسى، فحج آدم موسى حينما قال له أتلومني على شيء كتبه الله عليه. طيب، نرد عليهم الآن. من نرد؟ يوسف. البيوت ابدا. طيب، قوله تعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، لان الايه صرحت وما رميت اذ رميت، فقد رمى، صح؟ طيب، الثالث، ولو شاء الله ما أشركوا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. رجعت ولا ما رجعت؟ أنا أخشى أن تتراكم المعلومات كل يوم كل يوم، باب على باب، وما يبقى لا باب ولا شباك، ما يبقى شيء. يلا قول هذا من باب الاحتجاج بالمعصية، احتجاج بقدر الله تبارك وتعالى على المعصية، لذلك الله تبارك وتعالى ما أقرهم على هذه الحجة، الحكم عليهم حيث قال لو شاء ربنا ما أشركنا ولا آباؤنا ما حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم فأصدقهم أم كذبهم؟ كذبهم الله تبارك وتعالى. طيب، ما قبل هذا الاحتجاج؟ ما قبل من الدليل العقلي، أو هل هناك دليل من السنة على إثبات الإرادة للإنسان؟ من أراد؟ إرادة مستقلة؟ له إرادة أم لا؟ لكنها تابعة إرادة الله من حيث العقل. كيف نرد عليهم الآن؟ يلا. طيب الآن لو قالوا لو قلنا بقولهم وش يلزم على قولهم بالنسبة لله تعالى؟ إذا قلنا بأن الإنسان مجبور لا خيار له، فإذا عذب فهو مجبور وإذا نعم فهو مجبور، وش يلزم على هذا اسمه؟ صح؟ لأنه إذا عذب من جبره ها؟ فكأنه ظلمه أم لا؟ فكأنه ظلمه، فكأنه وش؟ ظلمه. كذلك تنتفي حكمة الله في إرسال الرسل، لأن الله أرسل الرسل وما يرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وقال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا كان الناس مجبورون، إذا كان الناس مجبورين على ما قدر عليهم، ايش نقول؟ لا حاجة لإرسال الرسل ولا إنزال الكتب. طيب هذا هؤلاء هم الجبرية. في دليل عقلي آخر قلنا أن منكر القدر إذا احتج عليهم ما منكر القدر، هؤلاء ما أنكروا القدر، هؤلاء أثبتوه. الذين قالوا في إثبات القدر قلنا إذا أقمنا عليهم، إذا فعلنا لهم شيئا فاحتججنا لهم بالقدر ما قبل، كأن يأتي أحدهم فنضربه فنقول له قدر الله عليك هذا فلا يقبل، قلنا هذا دليل صح؟ صح. طيب الفرقة الثانية وما تعمله؟ يلا أن الأعمال لا تكون إلا على الإرادة من الإنسان والإرادة مخلوقة والقدرة. لذلك قيل نقول الأعمال إيش؟ إنها مخلوقة، لكنها تنسب لمن؟ للفاعل والعامل لا لله تعالى. فالعبد هو المصلي وهو المزكي وهو الصائم وهو أيضا العاصي. تمام. طيب الفرقة الثانية من أما الغلاة فيهم القدرية، أما الغلاة فيهم فأنكروا أصلا علم الله عز وجل بأفعال الإنسان، فقالوا أن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد حتى يقوموا بهذه الأفعال، حين يقومون بها فإنه يعلمها سبحانه، وهذا كفر صريح، أن الله عز وجل بكل شيء عليم. بماذا نخاصمهم؟ نخاصمهم كما قال الشافعي بالعلم، فإذا أثبتنا له العلم شو معنى نخاصمهم بالعلم؟ بأفعال العباد قبل وجودها، صح؟ القدرية نفوا القدر. القدرية نفوا القدر. طيب هذا بالنسبة للغلاة، القدرية نفوا القدر. هؤلاء غلوا ولا ما غلوا؟ غلوا في إثبات الإرادة للإنسان، فجعلوه مستقلا استقلالا تاما، وأن الله ليست له مشيئة في أي شيء، هل في الحوادث الكونية أم فيما يحدثه الإنسان؟ ها؟ لا يقولون في الحوادث الكونية، يقولون أنها بتقدير الله، لكن الأفعال هذه لم يشأها الله، صحيح؟ ولذلك يقولون كيف يشاء المعصية في كونه؟ كيف يشاء الفحشاء؟ كما قال المشركون وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا أمر بالفحشاء، والإنسان الذي يفعل الفحشاء أو يشرب الخمر كيف تقولون الله شاء ذلك؟ وهل يشاء ما يغضبه؟ وهذه شبهة لا شك، لكن كيف نرد عليها؟ لابد مثل ايش؟ الحوادث، حوادث كونية. طيب وله إرادة شرعية، هذه الإرادة الشرعية هي التي قد تكون وقد لا تكون، وهذه لابد أن يحبها الله عز وجل كالتوحيد والإسلام والإيمان. طيب المعاصي والكفر هل أرادها الله؟ أرادها الله عز وجل كونا لا شرعا. شو تقولون؟ كفر أبي لهب أرادها الله؟ أراد الله كفر أبي لهب؟ لكن هل أراده شرعا ولا كونا؟ كونا، هذه إرادة كونية. الله لا يريد لعباده الكفر، صح؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم والله ولا يرضى لعباده الكفر. هذا الذي ينبغي أن نفهم. إذن هؤلاء أثبتوا الإرادة للإنسان على وجه الغلو ونفوا إرادة الله. شو قال لهم أيضا؟ نعم، سموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مجوس هذه الأمة. نعم، وجه تسميتهم بأنهم مجوس أنهم أن المجوس لهم إلهين، إله النور وإله الظلمة، إله النور الذي يخلق الخير وإله الظلمة الذي يخلق الشر. ولأنهم مجوس في هذا لأن العبد صار مستقلا بعمله فصار إله، كأنهم جعلوه إيش؟ إله ثانيا. إذن ما هو القول الصواب؟ هو قول الفرقة الثالثة. فما هي عقيدتهم؟ اسمعي، والأشياء مقدرة ولا غير مقدرة؟ صح؟ طيب لو قال قائل، الله قدر على كل إنسان ما سيعمل وما سيصير إليه في الآخرة، وش نفعل هنا؟ يعني هل الآن نحتج بالقدر ونقول نستسلم ولا نعمل؟ فكل ميسر لما خلق له، تمام. طيب العلماء ذكروا أن الإيمان بالقدر له مراتب. سعد، كم من مرتبة؟ ما هي المرتبة الأولى؟ والخلق، صحيح؟ العلم بأي شيء؟ بكل شيء، ومن ذلك أفعال العباد قبل وقوعها. الثاني الكتابة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا من القرآن. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. نعم، علم كتاب. المشيئة، ومن ذلك أفعال العباد. الخلق، والله خلقكم وما تعملون. طيب ما حكم إنكار القدر؟ إنكار القدر كفر، كما قال، كما حكم بذلك ابن عمر رضي الله عنه لما جاءه رجل فقال له إن قوم يقولون إن هذا شيء أنف، فقال فوالذي نفسي بيده لو أنفقوا ما في لو أنفقوا جبل مثل جبل أحد ذهبا ما تقبل منه. قلنا وجه الدلالة من هنا أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الكافر حتى ولو أنفق ما، أن الله لا يقبل من الكافر إذا أنفق ماله، فدل ذلك على أن المنكر القدر لو أنفق ما جبل أحد. ما وجه كفره؟ لو قيل ما وجه كفره يوسف؟ ما وجه كفر منكر القدر؟ أولا ما حكم اليمن بالقدر؟ نشوف ميلود إيش هو بالنسبة للدين، ركن من أركان الإيمان. هل هذه الأركان يتجزأ الإيمان فيها؟ يعني للإنسان أن يؤمن بما شاء ويكفر بما شاء. لو كفر بواحدة منها إيش حكمه؟ يكفر بالكل؟ صحيح، هذا وجه كفره. نعم، كذب الأخبار. نعم، بين الله طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، كيف يقول ذلك؟ يعني القدر خيره وشره، فوصف بالخير والشر، فما هو الموصوف بالخير والشر؟ هل هو القدر الذي هو التقدير أم المقدور؟ نعم، هل الشر ينسب إلى الله؟ لا ينسب إليه، فالتقدير كله خير. طيب لو قدر مصيبة على شخص، فعله وتقديره هل هو خير؟ خير. والمقدور؟ ها؟ إليك. أي هذا الذي تعرضنا له أهم البحوث. أنواع التقديرات الآن. يلا. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية على تنزلا في استعمال تلك الكلمة بعلمه القديم. نعم. نعم. نعم. لا لا لا، قبل هذا، قبل هذا، لا قبل هذا، بارك الله فيك. تقدير الذي يكون مصاحبا لأي شيء، للكتابة، الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. التقدير الثالث عمري، الرابع سنوي، الخامس قيل يومي، كل يوم من هو في شأن. ثم قال المؤلف باب ما جاء في المصورين، باب ما جاء في المصورين، يعني باب ما جاء في الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للمصورين. المصورون جمع مصور، والمصور هو الذي يصور، والتصوير في اللغة هو التقدير، هو التقدير. والتصوير في الأصل هو أن يجعل الإنسان شيئا على صورة، على صورة معينة. ودخول هذا الباب في كتاب التوحيد ظاهر، لأن التصوير في الأصل من أفعال الله تعالى، التصوير في الأصل من أفعال الله، ولذلك من أسمائه الحسنى المصور، الخالق البارئ وإيش المصور. وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء. فالله جل جلاله يصور الخلائق على الصورة التي يريدها ويشاءها، فالتصوير من أفعاله سبحانه وتعالى، وأفعاله متعلقة بماذا؟ بربوبيته أم ألوهيته؟ بربوبيته. ولذلك كان الزلل في هذا الباب زلل في أي شيء؟ في توحيد الربوبية، لأن المصور كأنه ينازع الله فيما يختص به سبحانه وتعالى. الله هناك أشياء اختص بها لنفسه، مثال ذلك الكبرياء، الكبرياء والعظمة، هذه من صفة الله. ولذلك لو جاء إنسان يتكبر فإن الله يعامله بضد قصده، وهذه سنة كونية، أن الله يعامل بضد قصد من تحجه؟ فقال: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما قصمت ظهره وفي لفظ أدخلته ناري. ولذلك لا يجوز الكبرياء، لأن هذه الصفة لله تعالى وحده فقط. التعاظم كذلك هذه الصفة لله وحده لا تتعاظم. التصوير نفس الشيء، هذه من أفعال الله وحده لا يجوز أن يشاركه فيها أحد. فإذا شاركه فيها أحد هنا دخل تحت الوعيد وعرض نفسه للخطر. حطوا بالكم. طيب التصوير الآن ايش يقول فيه؟ أولا ما هو التصوير؟ ما هو التصوير قبل أن نسرد الأحاديث؟ التصوير في الحقيقة أنواع. أنواع: النوع الأول تصوير ما له ظل، بمعنى تجسيم شيء يصير له ظل، هذا يطلق عليه التصوير، كالنحت. عرفت النحت؟ ها؟ يعني نقش أن ينقش الإنسان شيء. نعم، هذا يسمى تصوير، تصوير ما له ظل. ليس المراد تصوير ما له ظل أنك تصور شيء بيدك، لأن له ظل في الأصل كما يفهم ذلك بعض الناس، هذا خطأ، هذا سوء فهم. فتصوير ما له ظل ما المراد به؟ يعني أن يجعل الإنسان شيئا له ظل، مثل تمثال، تمثال لإنسان، صنم، تمثال لحيوان. التصوير الذي له ظل حكي الإجماع في تحريمه وأنه محرم، وأنه إيش؟ محرم. وذلك أولا لأنه تناوله الحديث في تهديد الله جل جلاله في من صور، ثانيا أنه ذريعة للشرك، لأن هذه الأشياء إذا نحتت وجعلت على هذا الشكل المعين قد يطول الأمد بصاحبها فيعظمها، يعظمها. والأصنام والأوثان كيف عظمت من قبل بني آدم؟ عظمت بهذا هذه الطريقة. فأول ما ظهر الشرك في قوم نوح، فإنهم لما كان عندهم العلماء يعلمونهم التوحيد كانوا على التوحيد، كان الناس أمة واحدة 1000 سنة على التوحيد. ثم لما مات هؤلاء، من هم؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. أتى الشيطان إليه وقال: اجتمعوا في مجالسي، صوروا صورا أو تماثيل واجعلوها في مكانهم تتذكرون بها علماءكم. ولم يأمرهم بعبادتها الجيل هذا الأول. فلما مات هذا الجيل وانقرض العلم، أتى للجيل الثاني فقال: اعبدوها من دون الله. حط بالك. طيب هذا تصوير ما له إيش؟ ما له ظل، ما له ظل. النوع الثاني من التصوير هو تصوير الشيء بالخطوط وجعل ألوان فيه، هذا أيضا محرم، هذا أيضا محرم، وقد حكي الإجماع فيه أيضا. طيب الأول بالنسبة للأول قبل أن نمضي للثاني، لو قال قائل: أنا والله أفعل هذا لأسكت هذا الصغير، صنعت له هذا التمثال من الصلصال مثلا أو من العجين، يمكن أن يكون حتى من العجين أو الصلصال حتى أسكته، نقول: أنت داخل في الحديث حتى وإن لم تنوي، لأنها مضاهاة بخلق الله، يعني تشبه به سبحانه وتعالى. وعندنا قاعدة في باب التشبه أنه لا يشترط في التشبه نية، لا يشترط في التشبه النية. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين، فلو أن إنسانا وقع في تشبه بالمشركين في اللبس أو في شيء وقال: أنا والله ما نويت التشبه بهم، نقول: أنت متشبه وإن لم تنوي. لو أنه وقع منه تشبه بالنساء قال: أنا ما نويت أن تشبه بالنساء، نقول: أنت متشبه وإن لم تنوي. ولذلك عبد الله بن عمرو حينما لبس المزعفر قال: انزعها فإنها من لباس الكفار. حطوا بالكم. فالتشبه حاصل من الإنسان وإن لم ينوه. أما إذا جاء يعتل علينا وقال أنا والله صنعتها ليست لتعبد من دون الله، نعم صحيح، لو واحد نحتها ليجعلها كآلهة تعبد نقول لا يشترط حينئذ أن ينحتها، بل إنك لو أتيت بخشبة أو جذع نخلة ووضعته أمام أناس وقلت لهم اعبدوها من دون الله لكان ذلك كافيا، لأنك معين للإثم والعدوان. فسواء نحت أم لم تنحت، إذا أتيت بشيء وقلت للناس اعبدوه خلاص. فمسألة الاحتجاج بالنية مردود. النوع الثاني في التصوير، تصوير بالخطوط، هذا الذي يفعله الناس أو كثير منهم، فيصورون بالخطوط ويلونون. فإذا كان هذا الشيء المصور مما تنفخ فيه الروح فإنه محرم، فإنه محرم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل على عائشة وقد اشترت له نمرقة يعني وسادة فيها صور، فوقف على باب الحجرة ولم يدخل حتى رؤي الغضب في وجهه، فقالت عائشة يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله مما أذنبت؟ قال ما بال هذه النمرقة، وش المخدة هذه الوسادة؟ قالت يا رسول الله اشتريتها لك كي توسدها وتتكئ عليها. النية الآن اللي يتكلموا بالنية، الأعمال بالنيات، النية الآن هل فيه نية تعظيم الصور؟ ها؟ هل اشترتها تعظيم للصور؟ هل اشترتها محبة للصور؟ هل اشترتها تزيين للبيت؟ لا، ما طرأ على بالها هذا أصلا، اشترتها ليش؟ لتسعد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتكئ عليها ويتوسدها. لكن مع ذلك قال أمر بإزالة الصور، وقال ما علمت أن أصحابها هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فمزقتها وجعلتها ستائر بحيث طمست الصور، طمست. أما الحديث إلا رقما في ثوب فهذا لا يخصص، لأن رقما في ثوب المراد بذلك ما يجوز تصويره كما سيأتي الحديث عن هذا. وكذلك اشتراط أنه مهان أو غير مهان هذا أيضا لا وجه له، فإن الوسادة مهانة بلا شك، ليست قائمة ولا على الجدار، الوسادة توضع في الأرض فتركلها الأرجل ويتكى عليها، وربما يضع الإنسان عليها مرفقة فالصورة تتعجن. فقولنا مهان لغير مهان هذا لا وجه له أيضا. كم النوع؟ كم النوع؟ ها؟ هذا أيضا الحكم أنه محر. النوع الثالث، النوع الثالث ما ينفخ فيه الروح. طيب النوع الثالث تصوير ما يخلقه الإنسان ويصنعه، ما يصنعه الإنسان، مثل تصوير سيارته، عنده سيارة صورها أراد أن يصورها، أو بيت مثلا، فهذا لا حرج فيه، لأنه إذا كان قد جاز له الأصل وهو صناعة هذا البيت أو دهن السيارة فإن الفرع من باب أولى. طيب ما لا ينفخ فيه روح، ما لا ينفخ فيه الروح، فهذا عند العلماء نوع، نوع لا ينمو، ليس فيه نماء، كالأنهار والبحار والجبال، هذا جماهير العلماء لجوازه وحكيت إجماعا، يجوز تصوير الجبال، الأنهار، البحار، الصحراء، كل هذا جائز لأنه لا ينمو، ما فيه نماء. النوع كم النوع هذا؟ ثلاثة، لا أكثر، أكثر، أكثر، أربعة. الخامس تصوير، تصوير ما ينمو كالأشجار، كالأشجار مثلا، هذا محل خلاف. فمجاهد رحمه الله يرى بالتحريم، لأن الحديث يقول صريح، لأن الله يقول فليحيوا أو فليخلقوا شعيرة، فليخلقوا حبة، والحبة تنمو تكبر، والشعيرة كذلك، فقالوا كل ما ينمو ويكبر لا يجوز تصويره. وعلى هذا رأي بعض الفقهاء، وجمهور أهل العلم على خلاف هذا، أنه يجوز تصوير ما ينمو ما لم تكن ما لم تنفخ فيه الروح، كالأشجار والنباتات والزهور والورود، كل هذا يجوز تصويره وإن كان ينمو. قالوا لأن الحديث فليخلق ذرة وليخلق حبة، المراد به التحدي، أن الله تحداهم يوم القيامة فليخلق ذرة فليخلق حبة، هذا وجه. الوجه الثاني قالوا لأن الله يقول للمصور يوم القيامة يأمرهم أن ينفخوا فيها الروح، ومعلوم أن الحب والشعير والأشجار ليست فيها روح كبقية المخلوقات كالحيوان والإنسان، حطوا بالكم. والقول الثاني هو الأقرب، أنه يجوز إيش؟ تصوير الأشجار والأزهار والنباتات والحدائق، كل هذا لا حرج به، كل هذا أنا في التقرير الآن ما في مناقشة، كل هذا لا بأس به. أردت تسأل؟ قلت هكذا؟ طيب ظننت قلت هكذا. كم الآن من نوع؟ خمس أنواع. الشيء الأول ما له ظل، ما ليس له ظل مما يخطط ويلون. الثالث ما يخلقه الإنسان مما ليس فيه روح كالأبواب والخشب وغيرها. الرابع ما ما ليس فيه روح ولكن لا ينمو، لا ينمو. الخامس ما لا ينفخ فيه الروح لكنه ينمو، هذا علمت ايش الخلاف فيه، هذا قد علمت الخلاف فيه. هذه خمس أنواع، خمسة أنواع للتصوير. بقي لنا تصوير التصوير العصر اليوم، التصوير بالمصورة، ما هو حكمه؟ هذا فيه خلاف بين العلماء المعاصرين، فطائفة من أهل العلم قالوا أنه محرم، لأن ما نستطيع أن نسمي هذا الذي يلتقط صورة غير إلا أنه مصور، فهو يضغط على الزر تخرج الصورة، صورة يصور إنسان يصور حيوان يصور، فهو تصوير. وهذه الصورة لو أننا علقناها على الجدار ما جاز، لا يجوز، حطوا بالكم، لأنها صورة، هل نستطيع أن نقول غير صورة؟ لا، فهو مصور، فمصور. وقال بعض أهل العلم أن هذا ليس بتصوير، ليس بتصوير، لأن التصوير أن تجعل الصورة أن تخلقها أنت بيدك بالصور، يعني أنك تجعل حجمها وشكلها بقلم أو بألوان أو ما أشبه ذلك، أما هذه فتضغط على شيء هي عكسية كالمرآة، نعم كالمرآة تماما، كما مثلا قالوا لو أنك هذا الكتاب أدخلته في آلة ناسخة لتنسخ، طيب تقول هكذا فتخرج الورقة، هذه الكتابة هل أنت كتبتها ولا كتبها الكاتب الأول؟ كتبها الكاتب الأول، لست أنت الذي كتبتها، أنت غاية ما في الأمر ضغطت على إيش؟ على الزر فخرجت الصور. ولذلك حتى يأتي إنسان غير متخصص في التصوير في النسخ يضغط على الزر تخرج، وهذا القول أقرب في الحقيقة، أن هذا ليس بتصوير محرم، لكن يبقى النظر في الاستعمال، فقد يكون استعمالها محرما، قد يكون استعمالها محرما، فإذا كان التقاط الصورة لغرض محرم فهو محرم، وإذا كان التقاطها لغرض مباح فهو مباح. الغرض المباح نبدأ به، إذا كان الإنسان يصور من أجل يصور الناس لأنهم يحتاجون للصورة في جواز السفر أو جواز السياق أو بطاقات التعريف أو ما يحتاج إليه في الصور في الإدارات والترسيم في المدارس وما أشبه ذلك، الحكم يجوز ولا بأس، يجوز ولا حرج أن يصور الإنسان، هذا غرض إيش؟ غرض مباح. من ذلك أيضا التصور في الخطوبة، في الخطوبة إذا صور نفسه من أجل أن يعطي للمخطوبة من أجل أن تنظر، لأنها ما تستطيع أن ترى خاطبها، وكذلك أنت تريد أن تخطب بنت فأتي لك بالصورة، إيش الحكم؟ يضحك. يعجبكم الكلام هذا؟ إيش الحكم؟ ونو ها؟ جائز ولا حرج؟ نعم. قالوا الدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قبل أن يتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، كان يأتي بصورتها في قطعة من حرير. جبريل، جبريل، جبريل كان يأتي بصورة عائشة في قطعة من حرير، في سرقة من حرير، وينظر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فقالوا هذا مثل هذا، لا حرج، هذه صورة، هذه صورة، فهذا غرض مباح، لأن النظر المخطوبة مطلوب في الزواج. ولذلك لما جاء المغيرة بن شعبة قال يا رسول الله إني خطبت امرأة، قال هل نظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر وأحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن تطول العشرة، أن تأخذ قطوس بشكارة. ولكن المشكلة الآن الناس في هذا الباب على طرفي نقيض، إما حزار 100% كما يقولون يبغاها شيء في كيس شكارة مغلقة، وإلا الباب مفتوح، يكون اليوم خاطب وإذ به غدا كأنه زوج، يخرج بها ويلتقي بها ويتفسح معها ويخلو بها، وهذه مشكلة. طيب لو كان الغرض للذكريات، للذكريات كتصوير الصبي الصغير حتى تكون ذكرى له أو لأولاده إذا كبر في السن، فهذا أيضا محل خلاف، منهم من قال إنه جائز، منهم من قال إنه محرم. التصوير مثلا كإنسان بعيد عن أبويه، ما رأى أبويه منذ زمن وما يستطيع أن يراهم، وكذلك له قد يكون له أبناء، ما رأى أبوه أبناءه، يعني الجد لا يعرف أبناء ولده، والمدة طويلة، وهذا الابن ما يستطيع يسافر، الحكم أن هذا للحاجة، أن هذا للحاجة ولا حرج فيه. التقاط الصور للذكريات حتى تعلق في البيت، إيش نقول؟ هذا لا يجوز، لأنه حينئذ يمنع من دخول الملائكة البيت. طيب تصوير في الأعراس، في حفلات الأعراس، تصوير النساء الكاسيات العاريات، إيش نقول الحكم؟ هذا محرم، واضح، واضح تحريمه، لأنه تصوير للنساء على هذه الصورة، وقد تزينا، هذا أيضا لا يجوز. فصار عندنا استعمال الصور بحسبه، والتصوير أيضا بحسبه، هذه أنواع التصوير وأقوال أهل العلم فيها. قال عن نأخذ الحديث، وإذا من زيادة نذكرها إن شاء الله. هل في شيء فات؟ في مسألة تصوير الصبي مثلا، فيها خلاف، فيها خلاف، فيها خلاف، من هم من منع ومن هم من أجاز بحسب الحال. إذا أردت أن أكون أنا مقلد، أنا أنقل لك ما سمعت من طائفتين، منهم من أباح ومنهم من حرم، وكلا الرجلين على درجة عالية من العلم، فهمت؟ فبحسب الحال. أقول إذا التقطت الصورة لوضعها في البيت تعليقها مثلا، هذا محرم. أما إذا دست وأخفيت، فمن أهل العلم من يتشدد في المسألة يقول حتى لو كنت في مخفية فلا يجوز، وهذا في الحقيقة فيه نظر. ليش؟ المخفي يختلف حكمه ولا ما يختلف؟ يختلف حكمه المخفي. ولذلك لو قلنا بهذا القول لقلنا أيضا في جواز السفر وفي التابعيات، فهمت؟ على أن هذا وإن كان للضرورة، لكن الآخر والفلوس كذلك، فهمت؟ ففرق بين المخفي وغير المخفي. ثم كذلك في شيء وهو ما عمت به البلوى، الآن الصور موجودة في كل شيء، في الجرائد، في المجلات، في علب الطعام، في قارورة قوارير الشراب، ما في شيء فيه صورة، هذا عمت به البلوى، فما عمت به البلوى واجتنب الإنسان ما استطاع فإنه لا يؤاخذ بالبقية. يعني الآن أنا أرسلتك قلت لك إيتيني بكيلو من الرز، كيلو رز، فوجدت فيه صورة، تقول لي لا والله حرام لأنه فيها صورة، يا ودي أعطينا خلينا نأكل. هذا مما عمت به البلوى. إيه كيف؟ الله يزي خليني أنا تو أنا كالبركان تو على هؤلاء، خليني. نعم يا حاج. حب يشوف والديه، ما يعرف والديه هو. هاي فيها خلاف، منهم من منع ومنهم من أجاز، منهم من منع ومنهم من أجاز. المهم أنت لا تجعلها، هذا أقل شيء، لا تجعلها على الجدار، ما تزين بها البيت. فإذا كانت مدسوسة، إذا كانت مدسوسة مخفية هذا أهون، هذا أهون. ها لا الفيديو لا يدخل فيها، لا يدخل فيها، لا يدخل، لا يدخل على قول جماهير المعاصرين لا يدخل فيها. ها كيف في الإدارات؟ عمرته أركان المسجد. إيش قلنا؟ تلفت. ها؟ هكذا أمر الله. أنا دخل في هذا. كان فيه جرو، جرو صغير تحت السرير. أي إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة لا تدخل. نقول لو إذا ما حبيت الملائكة ما في مشكلة، سيدخل في مكان الملائكة الشياطين، ما تحب هذه ولا هذه فقط. نعم. والصور هذه كلها محرمة، يعني الآن إلا ما بلينا به، يعني ما بلينا به وعمت به البلوى، لا لا يعني لا حرج علينا فيه. أما في الثياب مثلا، لا يشتري الإنسان ثياب فيها صور حتى للصغار، مع أنه فيه شوية مشقة ولكن يمكن. ها يطمس يطمس يطمس الوجوه. بقي لنا مسألة اللعب، لعب الأطفال، لعب الأطفال. والله أنا قلت لك اللي عمت به البلوى وكثرت البلوى فيه يرفع الحرج عن الأمة، فهمت؟ طيب وش قلنا الآن؟ لعب الأطفال، لعب الأطفال تكلم فيها أهل العلم، تكلم فيها أهل العلم. فعائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالدمى، جمع دمية، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجد عندها فرس، فرس مصنوعة من قماش لها جناح. قال ما هذا يا عائشة؟ قالت فرس له جناحان. قال فرس له جناحان؟ قالت أما علمت أن نبي الله سليمان كانت له فرسان لها أجنحة؟ فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام. فعائشة كانت تلعب العرائس، لكن أي عرائس؟ هل هي العرائس اللي كانت على العهد القديم من قماش، أما عرائس اليوم اللي كانها حقيقية تبكي ها وتشرب وتغني؟ مشكلة. هو في الحقيقة هذه العرائس، شيخ الإسلام تيمية قال، وهذه قاعدة عنده، قال يباح للصغار ما لا يباح للكبار، يباح للصغار ما لا يباح للكبار. فهذه الدماء لا أرى فيها بأسا إن شاء الله للبنات الصغار، حتى لو كانت مشكلة مجسمة. كيف؟ على كل حال احنا الآن إذا اقتنتها البنت بشرط أن لا نزين بها البيت، يعني ما نجعلها زينة. أم إذا كانت مركولة مثلا تأخذها البنت وكأنها هي أمها وتغسلها وتطعمها، لا حرج إن شاء الله. فيباح للصغار ما لا يباح للكبار، لأننا نعلم أن إذا كبرت البنت خلاص ما دمى. إذا كانت لعب للصغار، إذا كانت لعبا للصغار فلا حرج في ذلك. كذلك مما تدخله الحاجة بالنسبة للتصوير كالتعريف مثلا، يعني مثلا كتب القراءة، كتب العلوم الطبيعية، قد نحتاج للتلميذ أن يكون له صور، له صور، لكن هذا التصوير الفوتوغرافي أحسن من التصوير باليد. أنت الآن تريد أن تعلم الولد سمكة، جمل، بقرة، فراشة، رجل، امرأة، إذا كان ما عنده صورة كيف يعرفها؟ ها؟ قد لا يعرفها أم لا؟ قد لا يعرفها أصلا. وكل حال الحاجة دلت على ذلك من حديث عائشة في مسألة الصورة هذه. نقول للحاجة لا حرج، الحاجة نعم الحاجة. يعني لو قلنا كتب القراءة في لأولاد المسلمين إذا ما فيهم صور ما نستطيع أن نشتغل، صحيح أم لا؟ ما نستطيع أن نعلمهم كثير من الأشياء، كثير من الأمور ما يستطيع أن يتعلمها. يسمع كلمات ستظل في خياله هكذا، وش هي هذه الزرافة؟ ما يعرف الزرافة، نقول له لا الزرافة ما تصورها، ما نوريك تصويرها، عندها عنق طويل، ها وعندها نعم. فإذا صورناها وتكون مصورة موجودة في الكتاب ايش نقول؟ هذا للحاجة، هذا كذلك للحاجة. نعم. يخشى أيضا في الصور من تعظيمها، يخشى في الصور من تعظيمها، كصور العلماء مثلا، صور العلماء إذا كانت للتعريف قد نخشى من هذا، لأن العلماء الناس قد نخشى أن يقعوا في الغلو، غلو هؤلاء المشايخ بالنسبة للصور، فكما يقع وقع بني إسرائيل مع العجل، وشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. نعم. شو أكل؟ يجوز تصويره. نفس الشيء لا يفعل هذا، هذا لا يفعل، لكن يشترى إذا الإنسان أكله، إذا احتاج أن يأكله يأكله، ها إهانة له، إهانة. نعم، كما قال عمر بالنسبة لما كان يعبد من عجين التمرة، لا بعض الأحيان شوكولاتة هكذا تقول دجاجة متهيئة للبيض، ما هو ترى أشياء عجيبة. يلا هاي. قد يشق عليه. إذا استطاع الإنسان الطمس فهو الأحسن، كما سأتينا في حديث أبي الهياش، إذا استطاع أن يطمس فهو الأحسن. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمسته. فإذا استطعنا أن نطمس فهو الأحسن، وإذا شق علينا قد يشق يا مالك، عشان أن تفتح أشياء. مثلا لو كانت الصورة على غلاف علبة الزبادي اليغورت، ها فتريد مثلا تطمسها تفقه فيغرب الطعام، فهمت؟ فما عمت به البلوى إن شاء الله يرفع الحرج فيه عن الأمة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما استطعت أن تطمسه بلا أن يلحقك الحرج اطمس. نعم يا أمين. الصلاة صحيحة لكن لا تجعلها في قبلتك الصلاة. ولذلك قال العلماء، وقد كما ذكر البخاري في صحيحه باب الصلاة في الكنيسة، كما صلى ابن عباس رضي الله عنهما، الصلاة في الكنيسة جائزة إذا ابتعد الإنسان عن الصور والتماثيل. نعم. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أي في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجها أي في الصحيحين. الله جل جلاله يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن أظلم، هذا استفهام يفيد النفي، والاستفهام الذي يفيد النفي شو معنى يفيد النفي؟ ومن أظلم ممن إلى آخره، يعني لا أظلم، لا يوجد أظلم ممن يخلق كخلق الله. والاستفهام الذي يفيد النفي مشرب معناه التحدي. وقوله من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هنا قد يقول قائل إننا نقرأ بعض النصوص في القرآن بهذه الصيغة، كقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهنا قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقه. فهل المظلمية هنا أو نسبة الظلم واحدة كل هؤلاء في درجة واحدة أم ماذا؟ فيها قولان، قيل إذا جاءت ومن أظلم فهم في نفس القمة في نفس الدرجة، وقيل إن التفاوت هنا نسبي، يعني إيش؟ يعني لكل ميدان له فئة تبلغ قمة الظلم فيه، فمثلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله، نقول باب منع الحقوق أعظم حق يمنع هو منع الشخص من الصلاة في المسجد، يطارد حتى لا يصلي في المسجد، فهمت؟ الثاني مثلا الكذب، الكذب أظلم، الكذب وأعظمه الافتراء على الله جل جلاله. الثالث في باب الخلق مثلا والصناعة وما أشبه ذلك، نقول أظلم شيء، أظلم شخص من ذهب يخلق كخلق الله تصويرا أو تجسيما أو نحتا، والقول الثاني هو الأقرب للصواب، القول الثاني هو الأقرب. قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، يخلق كخلق، الإنسان يخلق ولا ما يخلق؟ يخلق، لكن خلقه ليس كخلق الله. قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فالنجار يخلق من الخشب أبوابا، هذا خلق، لكن هل هو كخلق الله؟ لا، لأن الله يخلق الشجرة من العدم، من لا شيء يخلق الشجرة، وخلق الإنسان هل يستطيع أن يخلق شيء من لا شيء؟ مستحيل. فليخلق ذرة، والأمر هنا يفيد التحدي، فليخلق ذرة، الذرة هي صغير النمل، النملة الصغيرة تسمى ذرة، وليست الذرة التي تتكون منها القنبلة الذرية، خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في عصره القنبلة الذرية، وهو يخاطب قوما عربا، والعرب تعرف أن الذرة هي النملة الصغيرة. فقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة، يعني وزن نملة صغيرة، هذه الذرة، فليخلقوا ذرة. وهل يستطيعون أن يخلقوا ذرة يعني نملة صغيرة؟ يستطيعون؟ يقدرون على هذا؟ أبدا. واسمع إلى هذا المثال، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع الناس جميعا على أن يخلقوا ذبابا هل يقدرون؟ كل الدول العظمى وقوى الأرض جميعا يجتمعون بعلمائهم وخبرائهم وقواتهم وأموالهم على خلق ذبابة، يستطيعون؟ أبدا. ثم تحداهم فقال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قال العلماء لو أن الذباب وقع على صنم أحدهم، صنم المشركين، وكان المشركون يلطخون الأصنام بالطيب، يؤتى بمسك الغزال اللي ثمنه أنفس أنواع الطيب، فيلطخ يعني أنه يضمخ الصنم بالطيب، محبة لهذه الآلهة والعياذ بالله. وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو جاءت الذبابة وقعت على رأس الصنم وامتصت شيئا من الطيب لا يستنقذوه منه، يعني لا يستطيعون أن يردوا هذه الكمية التي امتصتها الذبابة من طيب هذا الصنم. ضعف الطالب والمطلوب، الطالب من هو؟ العابد، والمعبود كذلك، والمطلوب ما هو؟ الذباب، لا الذباب، وقيل أيضا الآلهة، الكل ضعيف. فليخلقوا ذرة، فليخلقوا إيش؟ أو ليخلقوا حبة، هل يستطيعون أن يخلقوا حبة قمح؟ طيب هؤلاء الذين بنوا الأبراج العالية حتى نطحت السحاب، هل يقدرون على أن يخلقوا حبة شعير؟ هل يقدرون حبة أرز، حبة حمص؟ لا يستطيعون. ولا فيه قمح اصطناعي؟ ها؟ يمكن يوجد قمح اصطناعي، لكن هذا القمح الاصطناعي لو أخذت حبة ووضعتها في الأرض هل تنبت؟ ها؟ لا تنبت. بل إنه لو وضع الإنسان حبة القمح الحقيقية الأصلية ووضعها في الأرض هل يستطيع أن ينبتها هو بنفسه؟ أبدا. إن الله فالق الحب والنوى، الله الذي يفلقها. ولذلك قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هذا كله خاص بالله جل جلاله. أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، الأوامر كلها ليش؟ للتحدي. ولهما عن عائشة، لهما يعني في الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أشد الناس عذابا يوم القيامة، الأشدية هنا نسبية ولا كيف؟ نسبية كذلك، لأن أشد الناس عذاب يوم القيامة لفظ تكرر في النصوص، كما قال تعالى عن قوم فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ومعلوم أن قوم فرعون في أشد العذاب، وهناك من هو في عذاب شديد ويقال أشد. فهؤلاء على الكفر ماتوا، وقد يموت مسلم ومصور يكون، وإذا لم يرحمه الله ولم يغفر له يكون في أشد العذاب مع من؟ مع من صنع، أصحاب الصنعة والتصوير، يكون هذا في أشد العذاب. أشد الناس عذاب اليوم القيامة من؟ الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهئون يعني يشابهون، لأن الذي يصور ينازع الله في ربوبيته، كأنه يتشبه بالله في التصوير. هو صحيح هذا، ما من إنسان يصور إلا يبقى ينظر في هذه الصورة فيعجب بنفسه على أنه يستطيع أن يصور صورة كأنها ناطقة، كأنها تنطق الصورة، فيكون واش في العذاب، في أشد العذاب يوم القيامة. وسيبين الرسول عليه الصلاة والسلام في بقية الحديث نوع عذابه، نترك هذا غدا بإذن الله. الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وهذا أيضا فيه بيان وعيد المصورين، وقوله أشد الناس عذابا يوم القيامة، قيل إن أشد هنا أن هناك شيئا مقدرا محذوفا، وهو من، أي من أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأننا إذا أخذنا بظهر الحديث كأنه يدل على أنه لا أحد أشد منهم عذابا، مع أنه جاءت نصوص تدل على ذلك، مثل قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقيل بل هو على ما على ظاهره، لكن الأشدية هنا كما تكلمنا عن الأظلمية نسبية، فيكون المعنى أشد الناس عذابا يوم القيامة أي في من يصنعون الأشياء أو يخلقون الأشياء، أشد الناس عذابا فيهم هم الذين يضاهئون بخلق الله. والثاني هو الصحيح، الثاني هو الصحيح. وقوله أشد الناس عذابا، العذاب هو ما يؤلم، هو ما يؤلم الإنسان، وليس بالضرورة أن يكون عقابا، فقد يكون العذاب لاحقا بمن لا يستحق العقوبة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السفر قطعة من العذاب. فالعذاب أعم في المعنى من العقاب، أشد الناس عذاب يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. والمضاهأة هي المشابهة، يعني الذين يتشبهون بالله عز وجل في الخلق، أي في التصوير والإبداع. وقلنا إن هذا منازع لله جل جلاله فيما هو خاص به، فالله تعالى اختص بأشياء وبصفات وأفعال لا يجوز مشاركته فيها ولا مضاهاة الله فيها. الذين يضاهئون بخلق الله مثل الذين ينحتون أو يصورون الأشياء على صورة ما يخلقه الله سبحانه وتعالى، كل هؤلاء من المضاهئين بخلق الله. قال: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل مصور، كل هذه من أدوات العموم، بل من أقوى أدوات العموم، كل مصور في النار. والمصور عرفت من هو؟ كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها، وعلى هذا كلما صور صورة كلما زاد عذابه. فإذا صور صورة واحدة يعذب مرة واحدة، وإذا صور صورتين فكذلك، وإذا صور عشرة وهكذا. يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها في جهنم. وقد جاء الحديث الذي بعده يبين صفة هذا العذاب وكيف يكون. وقوله بكل صورة صورها بالقيد الذي ذكرنا، وهي الصورة التي تكون ذات روح، تكون ذات روح كصورة الآدم أو صورة الحيوان أو ما تنفخ فيه روح. وأما بقية الأمور حتى مما ينمو فقد رجحنا أنه لا يدخل في الحديث. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا هو نوع العذاب الذي يلحقه، أن من صور صورة في الدنيا يكلف بأن ينفخ فيها الروح يوم القيامة في نار جهنم. وهل يملك أن ينفخ الروح؟ لا، لأن الذي يملك خلق الروح والنفخ فيها هو الله تعالى. فإذا صور هذه الصورة أو صنع هذا التمثال فإنه يدعى فيقال له: أنفخ الروح فيها، أحيها، ما دمت أنك تستطيع أن تخلق أحيها. وحينئذ هل يستطيع؟ لا يستطيع فيعذب. فإذا قال قائل: ظاهر الحديث إذن يخلد في النار، لأنه إذا كان عاجزا عجزا تاما عن نفخ الروح فيما صوره، وعجزه هذا لن يزول لأنه لن يقدر أبدا على شيء على نفخ الروح فيه، ومعنى هذا أنه لا خروج له من النار. والجواب على ذلك كما قال بعض أهل العلم أنه يكلف بالنفخ فيها فلا يقدر فيعذب حتى تزول الصورة، حتى تزول الصورة أو يزول هذا المجسم الذي جسمه ونحته.